من أي ذكر بما يسمى له وصل له وسن بما يسمى له ذلك. وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة ويلزم شراء ما كما حجم ودم بثمن مثل أو كائن يسيرا غاب عن حاجته واستعارة الحب والدم وقبيل الماء فرضا وجبة وقبول دمه فرضا إذا كان له ويجب بذله لعطشان مرة ليس. الحمد لله رب العالمين كلا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلي وسلم على عبده ورسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا وبعد. ذكرنا ان التيمم هو انتقاص لهذه الامه وبينا ايضا ان العلم اختلف في التيمم هل هو رافع في الحدث ام مبين وما يتكلم لنا ويذكر لنا اختلاف في كون هذا التيمم طالعا ومبيعا. ما شاء الله لا الذين يقولون التيمم مبيع وليس رافع انهم يقولون لا يسلم لا يسلم الا بالصلاه فاذا كانت الصلاه مثال الطهاره ليس الطهاره وانه اذا اراد ان يسلم اذا اراد ان يسلم يسلم أريدنا على هذا خلاف حكم ذكر صالح له وقت ابتداء وانتهاء ياخذ حكم الماء طهارة الماء لا يستلزم بشخص العشق والطهور الوسط هذا واضح. طيب قرأ علينا ما قرأ ثم قال ويلزم شراء ماء وحبل وذيل بثمن مثل او لعين الجيران له ذلك لان ما لكن الرجل النبي فهو واحد واما اليسير قال ورد اليسير انه ما ينتظر الشراء والبيع نختلف من هذا لكن اذا كان الحكم زياده يسيره ولا يمنع لان لا تقول اخذ البيع والشراء ولا تكون محل ايقاع عند البائع ولا المشتري وكل منا لربما اذا اشترى شيئا معهودا معروفا بثمنه تزيد عليه زياده يسيره ما ينتهي لا قيمه لنا عبادا. قال فاق من احادثه بمعنى ان المال لو كان بثمن المثل الا ما يحتاج ذلك الماء لقوته لفتح عورته لغير ذلك او لنفقه من يعوده فليس له ان يشتري الماء بل عليه ان يتيمم. صحيح. طيب قال ايضا له استعاره الحب والدم الاستعاره يقولون فيها شيء يعني ما هي كبير منا ان تستعيره وكتاب اعاره نتكلم عن العاريه العاريه تحفظ وهي يد ويد ويش ضمان ليس في يد ويش امان سنذكرها ان شاء الله في بابها واليد يدان يد ضمان ويد امام اليد الان مامونه ما يقال صاحبه بالثانيه لانه مامون مثل لو انك ارتجعت شيئا عند الانسان فاخلاك له طريق اخر فيك قصدا فيد يد امام لانه ما خص بالاسلام اما العاريه فصاحبها يد ويد ضمان اذا اخلاك بما انك استعاره شيئا من المسلمين فاخلاك له وثلاث مما تقوم من المراجل او غير ما يحب سنذكر ان شاء الله في كتاب العالم يقول فيه شيء يعني ليس في كبير منا والصحيح اذا الانسان المستعير ولد منا الدم فعليه ان يترك الاستعاره فيتيمم لان الشريعه تحفظ كرامه المسلم والمؤمن. قال وسلم الحد والجري. قال ولم يعرف وقلوب الماء طرلا وهيبا دم وقبول الثمان طرلا. ما الفرق بين قبول الماء والثمان؟ يقول الماء اولا وقت اقتراح واستقرار وابتهاء وهبة وقرض. قرض هو أن يقربك الإنسان دون نفسه. واستقرار أنت تطلب من الإنسان أن يقربك الماء أو ثمن الماء. وفي هبة أن يهب أنت مسلم الماء أو مالا دون أن تسأله. وابتهاء أو ابتهاء اعتبر أنت طلبت صاحب الماء أو الماء أن يهبك شيئا من المال أو الماء أو الماء. يقول فرق لما هو المسلم العقيق دون السؤال سواء كان السكم العقية في هذا غبة أو قرر. وفرق بيقول لك تسألها قرر أو غبة أو الماء. وسؤال المشايخ حفظ الله الجميع أي الحالتين التي تكون الملة فيها أقرب أو تكون موجودة هذا يكون فيها طلب من الشخص. لهذا ذكر الإجماع من الإجماع على أن الاستهاب والاقتراع فيه منة ليس مثل من يستهب أو أن يستغرب شيئا من هذا. أما من استغرب له ما وفاء يستطيع أن يرد ما اقترب فهو ذلك، لكن لا على وجوه الإيجاب وأنهم إذا تيمم أن الصلاة باطلة لأنه ما اقترب. لا شرط واضح. وفرق ايضا بين ان يهبك الواحد او ان يهبك مالا او ماء. المال هي يكون جميع الاسم منه خلاف المال او بالعكس او بالعكس. المال مبتدل المال لا فيه منه. ففي الحالتين يعني يقولون اذا كان مال فتكف ان كما وان كان ماء لا كذلك. قال سلام وقبول الماء قرضا وهبا وقبول ثمنه قرضا. يقول قبول الثمن حقيقة فيه منا فيه منا اذا كان الوفاء. وقلت ايضا لا على باب الوجود. ثم قال ويجب وزنه لعشان ولو نجلسا. قلنا نجلسا تعود على الماء ولا على عشان. إذن الصغير أن يعود إلى الماء كما ذكرنا في أول كلام. الصغير أن يعود إلى الماء ليس إلى العكسان. والأخوان يعني راجعون فالصغير أن يعود إلى الماء بمعنى يعني المسلم إذا كان عنده ماء طهور ومن الإنسان عكسان فليس للذي يعطي هذا الإنسان بحفظه يعني نفسه المعصومة إلا بلد الماء لا يعطيه لكن من نفسه محترم ومعصومة مثل ما هو إلا يعطيه. ولو من ذهي مثلا عام من ذهي محترم يعطيه ولا يمنى. طيب إذا كان الذي عنده ماء النجس الذي عنده ماء النجس فلا شك أنه لا يتوضأ به ماء النجس. لكن إذا وجد الإنسان عطشان هل يعين على شرب هذا الماء حتى يكفى ثلاثة؟ لو يعرف. وأنتم تعلمون أن المضطر يأكل الميزة ها؟ من الطر غير باء ولا عارف ولا يسمع عليه. والإنسان إذا خاف الثلاثة والثلاثة والمرض فوجد ميزة أنه يأكل الماء بقدر ما يشاء جوعته غير عادل يتعدى بالأكل وغير بار أي يقصد حقيقة الأكل. فيقول حتى الماء الذي كان عندك إذا كان الماء نجسا فلا تنتفع الإنسان لا بشيء يحتوى نفسه المعصوة من الطعام. وذكر المجهود في هذا الكلام قبل نقرأ أخذنا عن نقرأهم الذي شرحه شرحه على شرح الإرادات للنجار نقرأهم. قال المسيح رحمه الله بحكم تكن الإرادات ويجب على من نحن ماء طاهر من حاجة شربه بذله بعطشان ولو كان الماء ميتا لأنه من طاهر من حلقة من طاهر غريب. نعم باب طرد الماء الذي يقول عنه ها هو أفضل مثلا قبل ذكر الماء الذي يصبح مطر وذكر الماء فهو صحيح إن أن الإنسان يجب أن يتبخى ويتوقف الماء الطهور فإذا وجد أقشان يخشى عليه الهلاك أو لو يعني أقشان لو لم يعني أعطي له أن يعطي الماء صحيح ما أعطيه صحيح أيضا أعتبر على هذه المسألة قالوا لو كان الماء أيضا من ذلك يعني مقاربة المسائل ليس إلا ما يعني أما درجات المسألة واضح يبقى مسألة أخرى الماء النجس عند الحنابلة عليكم السلام كيف يكون؟ لربما يكون دون قلتين او قلة هي وقعت من نجاسة في مجرد ملاقاة يطلق نجسا ولو لم يتغير فالعدم فانا اقصد ان الماء النجس هنا سواء على من يرى مجرد ملاقاة او كان نجسا من اجماع غير لونه وطعمه وريحه بنجاسة يدفع العبرة ان المدى تعين على فتعين على بقاء روح محترمة. يا شيخ أنا يقول ويجب أن يكون بعقشان ولو نجد النجد هنا هو الماء الماء نعود يعني حلق. نعم يخرج ومن وجد ماء يسري بعد طفله من حدث أكبر أو أصغر لا يمنع بعد استعماله ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث وهو مثل غسل عن النجاسة. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة وهو مثل غسل عن النجاسة. غسل النجاسة ولا تيمم. وهو مثل غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسله. وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه من وجد ماء يكفي بعض طهره فالطهارتان طهارة من حدث أصغر ومن حدث أصغر. يقول لو وجد بعض ماء يعلم أن هذا الماء إذا أراد أن يتوضأ صاحب الحدث الأصغر أنه لا يكفي إلا عضوين أو ثلاثة دون أضرار أو بعض أعضائه فالماء الذي بين يديه قريب ومثله أيضا صاحب الجنابة أو من توجب غسله أن الماء الذي بين يديه ماء قليل لو خسر به لم يكفي يعني يشمل ويعم بدنه بل بعض أخذه ماذا يفعل؟ قال أهل العلم وهي رواية منهم أن يستعمل الماء حتى يتقطع إذا انتهى الماء يتيمم والدليل هذا على هذا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الدماء وتيممه فعلا طيبا وهذا المتيمم لا يصدق عليه أنه تأخذ من الماء إلا إذا فقد الماء قليلا وكثيرا قليلا وكثيرا ووجود الماء قل أن تفر موت فيه وجود فقال كيف يتيمم وبين يديه ماء قليلا كان أو كثيرا لأن الله سبحانه وتعالى اشترط المتيمم أن يتيمم إذا لم يجد الماء إذا لم يجد الماء فالماء موجود. وأيضا حديث أبي ذر غيره أنه على الصلاة والسلام قال في جوز الماء فجمسه فشرته ذلك خير. وفي رواية ثانية ورجحها أهل العلم يقولون لا ليس له ذلك لأن هذا فيه عدد وجود الماء في عدمه لأنه قليل ياخذ حكم المعدوم فهو يعقل ويعلم أنه لو استعمل هذا الماء ما يكفي بطهارتين الصغرى منهما والكبرى الصغرى منهما والكبرى واضح. ومنهم من فرق منهم من فرق قال لا هذا من الحدث الأصغر لأن الوضوء ما يتم يعني ليس له أبعاد الوضوء خلاف الجنابة لأنه على الصلاة والسلام

ثم إذا علم الماء يتيمم يتيمم. وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه والثوب يزول إذا لم يزل غيره. نعم. ومن جرح وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر بغسله بما قارب منه. طيب لما يباح للمجروح التيمم، أيباح لكونه مجروحا أو لكونه يتضرر؟ الضرر، الضرر، ولو لم يكن فيه جرح إذا تضرر من استعمال الماء لزيادة شيء أو غيره فيتيمم. وهو العلم شبه اتباع، وذكر شيخ الإسلام هذا أنه قول أكثر العلماء وقول غير واحد من العلم أن الطهارة لها مراحل، الوضوء واستعمال الماء، ثم إذا لم يستطع ينتقل إلى الماء، فإن لم يستطع فينتقل إلى التيمم. واضح؟ يبدأ باستعمال الماء طهارتين الصغرى والكبرى، فإن لم يستطع بعضو دون عضو فله أن يمسح، فإن لم يستطع أن يأتي بالماء فيتيمم. طبعا لما نقول لم يستطع بعضو شرعي. قال من جرح وتضرر بغسل الجرح ومسحه، بمعنى انه لا يستطيع ان يغسل جرحه ولو لا يستطيع ان يمسحه، لان المسح يزيد من ضرره او يؤخر ضره او يزيد من خير جسمه او بدنه او بشرته. قال تيمم له، يتيمم. ثم الان يفصل كيف يتيمم؟ يتيمم قبل ام بعد؟ يعني قبل ان يغسل العضو الذي يخشى غسله او يخشى مسحه، هل يتيمم قبله ام بعده ام حال وصوله الى هذا العضو؟ سيذكر المذهب ان شاء الله. قال يتيمم له ولما يتضرر بغسل مما قرب منه. تاكد ان العبره بالضرر، انما بالجرح وما حوله ياخذ حكم الضرر، لا ضرر ولا ضرار ولا تقصد ولا خطف. نعم. وغسل الباقي فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزى، بمعنى أنه إذا لم يتضرر بالمسح وجب أن يمسح وأجزى، وإذا لم يوقف نفسه إذا يتضرر باستعمال الماء وجب أن يغسل الماء. واضح هذا؟ لا بد أنه قبل أن يمر أو أن ينتقل إلى التيمم عليه أن يمر بالمسح. إذا ما استطاع استعمال الماء ينظر هل يستطيع أن يمسح على الجرح هذا؟ فإن استطاع وجب عليه. ما يقول الله عنه خير بين المسح والتيمم، لا، هذه مراحل ثلاث في الوضوء عند وجود الماء، إما بالماء أولا إن لم يكن يعني عدم استطاعة فينسح، فإن لم يجد إن لم يستطع المسح انتقل إلى التيمم، إذا استطاع المسح وجب وأجزى. وإن انتقل إلى التيمم مع استطاعة المسح فوضوءه باطل، وعرف داخله. هذا مشهور من كلام العلم، منهم من خرج جواز التيمم عند المسح الصحيح، لا، الذي عليها العلم ان للمسلم ان يمسح اذا استطاع المسح ولا يصل الى التيمم. نعم. واذا كان جرحه في بعض اعضاء وضوئه لكنه اذا توضا، واذا كان جرحه في بعض اعضاء وضوئه لكنه اذا توضا مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ومراعاة الموالاة، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. بمعنى يقول وإذا كان جرحه ببعض أعضائه، مثلا في يده اليسرى في الساعد، لأن العضد ليس من الأعضاء المفروض غسله، إذا كان مثلاً الأيسر مثلاً يده جرح يتضرر باستعمال الماء، وأيضاً يتضرر باستعمال المسح. لو الآن أنا تيمم نقول إذا سني وأكفي الوضوء الكامل أو المنزل يبسني طبعاً هي قط ثم يبسني ثم يستكفيه ثم يبسني ثم وجهه وجهه مرة يستهجه ثم يغسل يده اليمنى. تمام. ثم إذا أتي إلى اليسرى يغسل ما يمكن غسله من العضو المنظورة يستطيع أن يغسل كفه من اليسرى، أما الساعد يقف ثلاث. نقول يطهر وضوءه ويتيمم. يتيمم لساعده الايسر ثم يتيمم يشرع في ماء الوضوء ينقص راسه ثم قدميه صيام اليمنى ثم اليسرى واظن هي صحيح. هذا القول هو الروايه عند الامام احمد وذهب اليه بعض الشافعيه وصحيح الروايه. وإن تيمم قبل طلب اليمين لم يصح ما لم يتحقق عدما، بمعنى إذا تيمم قبل أن يتحقق يأتي الشرط قد يبحث أو يسأل ويطلب فلا يجوز لأنه ما أخذ البحث عن الماء فلم يجد ماء. وما يكون في لغة العرب أن فلان عادم أو غير واجب إلا إذا بدأ أسباب، لكن يقول نحن يطلبون فيه إذا غنى وجود الماء. أما إذا غرب على أني عدم وجود الماء فلا يكون كذا البحث صحيح. ذكرنا هذا ما ويسمى أيضا ما هنا ما يغسل الميت ومن انتهى الماء بعض الميت يمنه. واختلف اذا الماء يكفي حيًا وميتا حي يريد يتوضا ولم يريد ان يغسل ومضي قيمه ولا منزل في الاحقار الميت لان الحي له بدل والميت مره واحده لم يكن له ماء والحي سيغسل عشره نساء اما عشره هذا واحد يلقى الله قدره ومن قال الحي اولى هذا ان شاء الله لأن الحي مقدس والميت معروف معروف والحي سوف يكون عبادة والميت لا يكون عبادة ما يخطر كل شيء. طلع من علينا عليك ما ما يخطر نعم. ويتم أيضا قرطين في ضلالة ثقة إذا كان قريبا إذا كان قريبا عرفا ولم يخف صوت وقت صوت وقت ولا المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله. يقول ويلزمه أيضا كما كنا يلزمه طلب الماء برحله وقربه غير ذلك أو يلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا أرضا إذا ذكره ثقة ذكر الماء أنت رأيت كان الماء الماء عن يمينك أو عند الجبل أو الشجرة أو السكمة به إذا كانت قريبة من الآن في الحضر إذا علمنا الماء ودلنا الاستقاط على الماء فكان قريبا لا مزال. لكن إذا كان بعيد فقصر الحق أمامك 2 في 20 كيلو كذا فلا ما يلزم هذا. إذا كان قريب عرفا ولا تمر إلى السيارة أنها 20 كيلو في نصف دقيقة أو نصف ساعة لا العذر عرفا عرفا ولو قصدنا هذا بالطائرة ما يمكن كل شيء قريب وفي مقار الإقارة في سيارة فالعبرة عرفا العبرة عرفا على أقدام أو على سير المعتاد للإبل قريبا بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا طبعا الثقة يكون ثقة في النقد الخبر. تكلمنا عن هذا المثل العلم في الوقت الذي الطهاوية ها؟ إيه نعم تبعي طبعا فيه فرق من الشاعر المخبر الخبر نعم الفات إذا بلت على الخبر بلت على أمر ما على قبلة أو على وجه ما إيه تأخذ الخبر إخبار مو شهر يفصل عليها محظور أفصال حق أفصال باطل لا خبر هذا نقل حكم شرعي إيه بلت على خبر ونذكرها إن شاء الله. والله سبحانه من هل رد خبر الفاسق من يعرف يرفعه هل الله هل الله تعالى رد خبر الفاسق كان رد مطلق نعم حتى تبين هذا حتى رد يقول ولم يقف فوت وقت ولو مختار بمعنى أخبره بثقة قال الماء إن تصلكم الشجرة أو ذاتكم الجبل ولكن يخشى من ذهب ولو كان قريبا لانه مسافر الان مسافر هو مكلف او موظف صلاه والتيمم عند عدم وجود الماء. فجد وثق أن الماء قريب، لكنه إذا ذهب الماء إن كان قريبا يحشى الرواح الوقت وخروج الوقت فيتيمم. عباد يتيمم لا لا ينبغي هذا. نعم نعم بل أوثق أكثر ثقة من الرجل الثقة الواحد، لأنها ما وضعت عن شخص واحد وأجيب وضعت عن جراح ومجموعة.